فوصلتك الرسالات انا عزلت الذين الصفر. ثم قال بعض يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني حياة جماعة الليلة يعني غرفة الليلة ما هوش محتاج اي مقدمات على الاطلاق يعني من ايام فجأة فوجئنا ان الاعلام كله طالع علينا باخبار كارثة كما يسمونها طبيعية كارثة بشرية فجأة حصلت زلزال قوته 8.9 ريختر في ثواني 120 الف مخلوق كانوا بيجوا في لحظة 120 الف مخلوق. تشوف منظر النوب وهو مرجع البيتس وتبص لها سبحان الله العظيم. والله تفتكر مناظر الاهلال اللي القران الكريم بيتكلم عليها. النوب في لحظة يا جماعة في لحظة كان اعلى من النفس. عربيات على الارض يعني تخيل لو النيل ده وصلت في لحظة العربيات اللي بقى واقفة بره المسجد دهية نلاقيها فوق النبراس دهية. منظر غريب جدا عربية فوق عمارة. ايه اللي طلع العربية فوق العمارة؟ المسجد. قوة الله يا ربنا لما ربنا فكرها على الانسان. سبحان الله. من قوة الزلزال يعني شواطئ افريقيا نفسها اصيبت من قوة هذا الزلزال. وعلى فكرة يا جماعة لما نيجي نتنظر في هذا الزلزال هنلاقي حاجة غريبة جدا. حاجة في غاية العجب. ان جميع المناطق اللي الزلزال ضربها غير استثناء كلها بلا جائزة. لاحظت ده ولا ما لاحظتوش؟ كل المناطق اللي الزلزال ضربها في جميع الاماكن بلا جائزة شواطئ. ومن ضمن الشواطئ اللي ضربها شواطئ تايلاند. تايلاند من اكبر الدول اللي خدمت السياحة فيها. تايلاند من اكبر اماكن العالم على الاطلاق اللي بيتم على شواطئها جريمة الزنا يوميا. يعني من الاماكن اللي شباب الخليج والعياذ بالله الفاسد بيحب يروح فيها عشان يعصي ربنا زي ما هو عايز منها شواطئ تايلاند. عشان كده في اللحظه اللي الزلزال ضربها فيها ديت قبل رأس السنه بيومين ثلاثه في اللحظه اللي الزلزال ضربها فيها كان في هذه اللحظه مئات جرائم الزنا اللي استمتعت في هذا المكان. تخيلوا الوقت كافه للعمارات شال الناس من جوه الشقق ورماهم في الميه. تخيلوا المنظر لما الميه ده السود بتاعت النيل اللي جنبنا دوت تجيب الناس من العمارات دهيت وتحطهم في الميه ساعه ولا ساعتين تلاقي الجثث جايه لك محبوسه لك او بعد يوم او بعد يومين. سبحان الله. كل واحد من اللي ماتوا دول كان بتاعنا معصيته ايه؟ تخيلوا لو شافوا الخليج كان رايح يزني وهو بيزني القبر عليه خلاص ملك الموت جاي زي بالظبط. كنت مره راكب تاكسي وماشي تاكسي حاول طريق مخالف من على شارع رئيسي من على شارع الجلال وهو بياخد اول ما مشي 10 سنتر بالظبط لقينا عربيه المرور كشنا. ضابط المرور نزل مد ايده للسواق يعني الواحد متعود انه بيركب مع سواقين ساعات السواقين بيعملوا مخالفات كتير يقعد يجادل وياخد ويدي في الكلام. السواق ده طلع الرخصه اداها في ايد الضابط وما نطقش. ليه يا جماعه؟ الضبط متلبس. الضبط متلبس والعياذ بالله. وده اسوء حاجه يعني لسه واحد يعني واحد من اخواننا الشباب ربنا يعفى عنه يا رب 22 سنه ميت في شرم الشيخ امبارح. قال سبحان الله كان ناوي على ايه النهارده وكان بيحضر ليه النهارده وانتوا عارفين الشباب محضر ليه النهارده والمشحنه تعدي من عليها تلاقي عشرات الطيارات واقفه كل شاب عايز يذكر العربيه ليه؟ البلد كلها خارجه النهارده يا عم. البلد كلها خارجه النهارده لازم العربيه يبقى شكلها نظيف ولازم اللبس يبقى شكله نظيف. الزلزال يا جماعه في لحظه في لحظه يا جماعه والعلماء بيقولوا ان الامواج اللي عملها الزلزال هي المناطق اللي اتخسف فيها الارض في لحظه ده ايه؟ في لحظه اماكن اتخسف فيها الارض. بيقول لك ان الامواج اللي الزلزال ده عملها اسمها امواج ميني يعني امواج صغيره امواج لا ترى. الامواج الاكبر من كده تتوقعها الشاطئ الشرقيه الامريكا هتضرب بامواج اعلى من كده خلال فتره قريبه جدا بسبب ظواهر برضه بسبب ظواهر طبيعيه وهتبقى الميه لدرجه ان في جزر هتتغمر تماما في الميه. فاكرين لما كلمتكم عن الحزامين اللي في الغلاف الجوي ان لو حزام واحد منهم اتفتح ملي واحد لمده ثانيه واحده في الارض الاشعه الكونيه اللي بتتسرب من ملي ده هو تسلم اهل الارض جميعا. فاكرين لما كلمتكم على تحت القشره الارضيه اللي احنا ماشيين فوقيها وقلنا تحتها انفجارات نوويه وانفجارات بركانيه لو شعت واحد حصل وطلع اللي فيها تحصل اعواد في حياتنا. فاكرين لما كلمتكم يا جماعه على هذه الامور وعلى هذه المظاهر الاف الاسباب للهلاك محيطه بينا لولا ان ربنا هو اللي شايل عنا. سبحانك يا رب. حببنا فيه وبرضه ما جيناش. رغبنا فيه وبرضه ما جيناش. اكرمنا وبرضه ما جيناش. تقصدوا عذاب بقى الواحد مش عارف والله الناس لسه مكمله لغايه دلوقتي ازاي؟ اهو ربنا بيورينا عذاب اهو مش انتوا قاعدين تقولوا غفور رحيم وطعمه غفور رحيم وترتكبوا كبائر طب شوفوا بقى الحساب القديم بقى من وانتوا لسه في الدنيا يذكرك الزلزال ده بقول الله سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض من خلالها المرات ما مش تنزل في تايلاند ولا في افريقيا ولا في الصين، ده تنزل على مستوى الكره الارضيه كلها. احنا شفنا عينه اما تنزل حصل في منطقه البحر طلع على الناس غرقهم وموتهم. طب تخيلوا ان تنزل على مستوى الارض، الميه هتيجي على الارض كلها، الميه بس لا يا حبيبي، ده في براكين لا تحصى وحمم لا تحصى في باطن الارض كلها هتطلع، يعني الميه هتبقى في سجن مع حمم. طب بس كده؟ لا يا حبيبي، ده في جبال كلها هتتلسف. حته من المؤخر من واقع في الطياره من كذا سنه عرفنا اللي حصل للناس ايه. طب تخيل بقى اما كل ده يحصل اذا زلزلت الارض من غيرها. طب ومع ذلك يا جماعه رغم كل اللي احنا شفناه ده، اللي مد ظهره ربنا لسه مد ظهره ربنا. والشباب اللي تايه اللي ناوى على اللي ما يعلمه ان ربنا الليله لسه ناوى برضه، وشاف اللي حصل لاخوانه في، وشاف اللي حصل للناس من يومين ثلاثه ولسه ناوي برضه، واللي عازم على المعصيه لسه عازم على المعصيه، واللي ناوي يمد في السكه لسه ناوي يمد فيها. محدش ناوي يرجع للسكه يا جماعه، محدش ناوي يرجع للسكه. كتير من كذا يوم واحنا قاعدين نقرا في الجرايد ضغط كميات ضخمه من البنك مش عارف فين، ضغط كميات من الخمور فين، ضغط كميات من ايه فين. والشباب ده اسبوعين قاعد يرتب وقاعد يحوش الفلوس اللي هيصرفها الليله. سبحانك يا رب، مفيش حد بيقتنع، مفيش حد بيقتنع يا جماعه. الشباب طافين الليله على بتوع الخمور والعياذ بالله. كان في احد تجار الخمور في احد السنين في ليله راس السنه لما لقى اقبال الشباب مش عارف يعمل ايه، الخمره اللي عنده خلصت، جاب اجانب وعصى فيها فول، عصى فيها فول وبعض من الشباب. فقريبه اللي بيحكي فواحد يقول له طب ازاي يا عم سكرانين حد فايق ولا حد فايق نفسه. سبحانك يا رب. طب وبعدين يا جماعه؟ وبعدين كلنا دي احنا ممكن نتنفح كلنا دي دي والله، والله العظيم كلنا نتسرب الحق كراويين. ربنا سبحانه وتعالى قال بالنسبه لهذه الليله عقوبات نفس وخدش، عقوبات نفس وخدش ازاي؟ قال لك ما بتشوفش حد اخواتك ولا حد اتقلب قرد ولا حد اتقلب خنزير زي ما بتقولوا. ممكن ينزلها على قلوب، ممكن تلاقي 1000 شاب الليله اتقلب 1000 قرد. قلب قرد ازاي؟ تخيلوا القرد، القرد بيعمل ايه يا جماعه؟ فكره القرد ايه؟ القرد ده تشاور له موزه كده يقعد يرقص ويتنطط ويعمل لك كل اللي انت عايزه، والناس تضحك عليه، والناس تقعد تضحك عليه وهو مش هاكل يضحك يضحك. المهم انه ياخد الموزه في الاخر، تلاقي الشاب طالع بالعربيه عايز يعمل امريكاني ويطلع مش عارف ازاي ويعمل شكل شعر وحلقه غريبه وشكل وشه وحلقه ايه عشان البنت تبص له، والناس ماشيه تضحك عليه. المهم ان البنت تبص له في الاخر. قلب قرد والعياذ بالله. في قلب ثاني اتقلب قلب حمار. ايه ده قلب حمار؟ ايه ده والعياذ بالله. تلاقي الشاب ماشي ورا ضعيف الشله، اللي يقول شمال شمال، اللي يقول ماشي، اللي طالعين رحله طالعين رحله، رايحين هنا رايحين هنا، هنقعد هنقعد، قابلني قابلني والعياذ بالله، هنشرب خمره، ماشي كده ما بيفكرش، ما فيش دماغه اي حاجه يفكر فيها، دماغ بيضه ممسوحه. تلاقي ماشي ثاني قلب خنزير، تيجي تكلم الشاب يقول لك انا اختي بتقعد مع اصحابي عادي ومن ورايا انا مش موجود بس انا متاكد ان نيتهم خير. يا نيتهم خير. وتلاقي الاب بنته قدامه ساعه قدام المرايه قاعده تتنفس ولابسه لبس يعني ربنا اللي عالم بيه وفعلا بتنزل وفرحان بيها. ده اتقلب قلبه قلب خنزير. في واحد تاني تلاقي قلبه اتنفخ قلب كلب. الكلب ده بيعمل ايه؟ الكلب ده لا يقع الا على الكير على اللحم النسج اهو بالظبط كده، تلاقيه يقع على الكير والعياذ بالله يبص لبيه ويبص لبيه وعايز يجي يا نرجل دي ويا نرجل دي. وممكن تلاقي كمان الكلب ده يا جماعه يعني الموضوع مش مقصور على الشباب بس، يعني الكلب ده يجي يقعد يهوهو عليك، ترمي له عظمه يقعد يبص لك كده بقى ويطلع راسه كده ويتبسط منك، تدخل المصلحه الحكوميه تلاقي الراجل بيحبحب فيك ما ينفعش ولا ضايق وما ينفعش، تقوم يديله 5 جنيه. طب حضرتك اقعد واستنى واستريح وهنخلص لحضرتك الموضوع. هو ده اتمسخ قلبه قلبه كلب والعياذ بالله. عقوبات نازله الليله. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه يا جماعه؟ الليله دي والله ليله استغفار وتوبه الى الله عشان ربنا يعفو عنا من اللي الشباب دلوقتي بيعملوه واللي الشباب بيحضروا له وبيجهزوا له. يعني عايزين الليله نتكلم عن تذكر قبل ان تعصي. تذكر قبل ان تعصي. اصل في شباب اللي قاعدين معانا الوقت وفينا ناس من اللي سهرانين معانا الوقت من اللي قاعدين معانا الوقت ناويين يخرجوا يسهروا بره طول الليل، ناويين احنا ناويين على معاصي ممكن مش ناوي على معاصي بس نقول يعني ايه يا عم مش شرط ازرق في دركه الوحل كلها، نص في الوحل ونص بره. في شباب ناوي على كده، غير ان في شباب يا جماعه بيخرج من البرد يشوف واحده متبرجه ممكن يشوف الليل هيتعب مش قادر، اما بشوف واحده متبرجه بتعب. في شاب كان بيقول بالنص كده انا نزلت الجامعه وقاعد اكبر نفسي اكبر نفسي، اول ما شفتها حسيت ان انا استعمل رقبت ميزة وانا حاسب لك تفتكر ايه ساعتها. في واحد تاني يقول لك تقربت نص السنة في واحد صاحبي مكلمني هيعملوا طالع الراس قدر ولا ذهب ومش عارف والله نفسي اطلع نار افتكر ايه عشان اطلع. في واحد تاني يقول لك في رحلة منظمينها في الكلية اجمل بنات الكلية طالعين فيها اسبوع كامل يا عم اسبوع كامل اسبوع كامل اروح حتى تبقى فرصة اللي معرفناهاش نعرفها واللي معرفتوش تعرفيه فرصة عيشة اسبوع. طب افتكر ايه مشغول اصبر عني اعمل ايه. واحد تاني يقول لك وانا جاي الجامع لقيت ثلاث سمات تقلوب خارجين من عند الكوافير والله فعلا تقلوب خارجين طب اعمل ايه؟ جاي ندخل الى الله طبعا واقف اصلي انا الشيخ قاعد يقول الله نور نور السماوات والارض ايه يا عم ده خلاص ظلمت من جوه خلاص بقى كشف من جوه نور ايه ده؟ سبحانك يا رب. طب الشباب ده يفتكر ايه يا جماعه؟ تفتكر ايه قبل ما تطلع؟ تفتكر ايه عشان تخرج؟ احنا مش عايزين نصير المعصيه احنا عايزين نطلع المعصية احنا عايزين نطلع فوق ان احنا نجهز انفسنا في المعصية عايزين نكرهها عايزين نقص منها الحاجة اللي ربنا بيبص لها من فوق سبع سماوات وهو غضبان عليها وهو كارهها ما ينفعش ان انا ابقى بحبها حتى لو ما عملتهاش ما ينفعش ان انا ابقى بحبها المناظر اللي بره دي ربنا كارهها انت بتحبها ازاي؟ طب نفتكر ايه؟ اول حاجة تفتكرها النعمة اللي ربنا ادها لك ما تضيعهاش ما ترميهاش في التراب كان احد الافاضل مسافر بره في دعوة الى الله كنا قاعدين مع بعض فبيحكي لي حتى جارته يعني فدخل في مسجد في فرنسا فبيقول دخل في المسجد مسجد خلاب ايه بقى؟ بيقول مسجد مهول يساح قلوب مؤلفه فلقى اللي بيصلوا اللي عيشة معاهم خمسه فجاب امام المسجد بعدها قال له ايه يا عم المسجد المهول ده اهو والمنطقه دي المفروض مليانه مسلمين خمسه قال له المسجد ده يوم ما اتبنى صلى فيه 5000 واحد 5000 واحد الحكومة الفرنسية شافت المنظر ما ينفعش نزلهم ازاي؟ نزلهم يرجعوا تاني ازاي؟ بلد خار بره قدام المسجد في وش المسجد بأحدث إمكانيات الفساد. الثلاث أصفار بتوع ال 5000 وقعوا في البار. فضل خمسة والألوف راحت في البار. طب ونعمل إيه يا جماعة؟ طب نعمل إيه مع المسجد؟ بعد ما صلوا العشاء قال لي نزلوهم هنسيبهم لازم نزلوهم اللي عنده جرح بيروح للدكتور طب اللي عنده سرطان لازم الدكتور هو اللي يروح له لازم احنا اللي ننزل ونروح للناس ونكلمهم نزلوهم البار لا طبعا احوال بقى يعني ايه نعلم بقى ان ربنا كان واحد قاعد على ترابيزه كده فبيقول دخلت له فقلت له بقول لك ايه قال لي ايه قلت له لو انت عندك جوهره معاك جوهره وعايز تبيعها تروح تبيعها في سوق السمك ولا تحطها في علبه نظيفه وشيك وتجيب محل في وسط البلد كده وتحطها في باترينه قال له لا طبعا هحطها في علبه شيك وحافظ عليها ده جوهره قال له طب انت معاك لا اله الا الله تجيبها في المكان اللي انت فيه ده ده المكان اللي بتتحط فيه لا اله الا الله فبيقول انا اول ما كلمت الشاب ده بالطريقه ديت بيقول لي لقيته مفكر في البكاء قاعدين بيبكي يعني الراجل نفسه استغرب يعني ماشي هي كلمه ظريفه ولطيفه بس مش للدرجه اللي تخليه يبكي كل هذا البكاء فبيقول استغربت هو بيبكي كده ليه فبيقول في نفس الوقت لقيت كاتب واقف فبيقول له يا عم الشيخ انا معنى الكلام يعني انا عمري ما صليت ينفع اصلي ربنا يخليني لو صليت قال له ايه بلد يا الا ايه بلد ده يفرح بيك فرح عمرك ما تتصوره في حياتك ولا عمرك تخيلته في حياتك يعني ربنا يقول لي اه يقبلك طب انا عايز اصلي قال له طب تعالى معايا للجامع مشي مع الاثنين خد ده في يمينه وده في شماله بيقول وانا ماشي لقيت مهرجان ورايا فبيبص لقى عدد هائل ماشي وراه فبيقول ايه ده الجعل فقام الواد اللي على شماله كان يعني شاب قصير كده شويه قال له بس ما يهمكش كمل بيقول رحنا المسجد كانوا حوالي 350 واحد 350 واحد مطلوب مننا من الفجر للعشاء نجيب لهم كل واحد قاموس ابيض عشان يبقوا بقى ايه الشكل من بره الشكل الطاهر من بره ونحط كل واحد الدفع عشان يعرف يصلي بيقول وهو بيتكلم مع الشاب اللي بكى ده كان بيشوف بكى ليه عارفين يا جماعه بكى ليه بيقول انا من 10 سنين جيت هنا فرنسا وبحفظ القران كله الوقت ما عدتش فاكر ولا ايه واحده يا عارفين يا جماعه هو اللي بيقول لي والله اللي حصل لي القصه بيقول كلهم حفظوا الفاتحه على الفجر ما عدا واحد بس عارفين هو مين؟ اللي جه من 10 سنين حفظ القران وانسان يا طب وبعد كده حصل ايه؟ بيقول دخل الفجر اللي هو الراجل اللي باني المسجد فبيقول اول ما دخل الفجر بيبص وزعل قال له ايه ده؟ فقال له تعالى بس صلي هو الراجل كان حاسس بقى فالراجل اللي باني المسجد بيقول اتزعل يعني حتى لما شافه برضه ما اتبسطش فخدوا على جنب بعض صلاه الفجر بيقول له انت عارف مين دول؟ قال له مين دول؟ قال له دول المولودي وعصابته عصابه ماشيه في البلد اللي احنا فيها بالكتاوه لو انا ما دفعتلهمش الكتاوه كل شهر يسموا البهايم بتاعتي سبحان الله المولود الصغير بقى يا جماعه بعد كده عمل ايه؟ الشاب اللي هو مش طويل وعارفين عمل ايه؟ بعد كده فرغ حياته كلها للدعوه الى الله بالذات في منطقه جنوب شرق حتى المناطق الاسلاميه اللي هناك لما عرف ان اعداء الاسلام بيحاولوا يخرجوا المسلمين هناك من بينهم. وكان في الوقت اللي بعدها بحوالي شهر حوالي 100 فرنسي دخلوا على الاسلام على ايده. سبحان الله. النقص اللي انا بحكي القصه دي ليه؟ عشان الجوهره اللي معانا يا جماعه، عشان الجوهره اللي احنا رمينا في الارض، عشان الجوهره اللي طفره من كتر يعني جوهره شاشه يعني جوهره يا جماعه جوهره ونرميها في الشوارع وفي النوادي وفي القهاوي بالمنظر ده. سبحان الله. نفتكر ايه؟ نفتكر ايه؟ كان في يعني مثلا هو مثلا معبر كده ممكن يكون مضحك شويه بس معبر. كان في يعني نمله حبه جمل. المثل ده بيعرفنا احنا بقينا دينا معانا قد ايه. نمله حبه جمل فراحت قالت له الصراحه بقى انا مش قادر اعيش من غيرك. انت خلاص مالكش تفكيري وانت وانت وانت. طب عايزه ايه؟ انت لازم تيجي تعيش معايا بقى ونتجوز ونعيش مع بعض. خلاص يا كنت اجي اعيش معاك وبس. يلا والله كله بيحبوا بعضه يعني جت علينا احنا. يلا فقامت جهزت بيتها ووضبته وقامت جايه له قالت له يلا مشي وراه. فضل ماشي وراه لغايه ما وصل لغايه بيت النمله. فالجمل وقف من بره كده ايه يا بنتي ده؟ فقال لها ايه ده؟ قالت له ده البيت اللي انا عديته عشان نعيش مع بعض. فقال لها كلمه يا جماعه هي دي الكلمه اللي احنا عايزين نفهمها. قال لها ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يا اما تاخدي بيت على قد اللي بتحبيه يا اما تروحي تشوفي حد بتحبيه بقى اللي انت بتحبيه بقى يكون على قد بيتك. اهو ده يا جماعه احنا بهدلنا بينا معانا ازاي يا جماعه؟ اللي بيدخل في الاسلام بره الوقت بيجي يشوف المسلمين اول كلمه بيقولها الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين. بهدلنا بينا معانا خالص وبعدين عن الدين. محدش يصدق اللي بيجي يشوف احوال الشباب الليله ما بيصدقش ان الدين ده ليه اخلاق ودي مروءه ودي طهاره ودي نظافه ودي ما بيصدقش الكلام ده ما بيقدرش يصدق. فيا اما نشوف لنا يعني يا اما نبقى على قد ديننا يا اما نرحم ديننا من التشويه اللي احنا شوهنا صورته قدام العالم كله. اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. قصص يا جماعه قصص والله. الشباب دلوقتي بقى قصص. قصه ليله راس السنه ولا ليله فسط السنه ولا ليله فجور السنه اللي ربنا بيقول والذين لا يشهدون الايه؟ الزور. الحسن البصري بيقول هي اعياد الكفار. الزور زور لانها مبنيه على اعتقادات. زور زور على الله. ازاي نشاركهم في هذا الارض والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو. شن اللي قاعده تتكلم على البنات؟ شن اللي قاعده تتكلم على الكوره؟ شن اللي قاعده تتكلم على القهاوي؟ شن اللي قاعده تتكلم على النار؟ شن اللي قاعده تتكلم على المغنيين والفنانين؟ مروا كرارا. اعز من انه ينزل للمستنقع ده، اعز من انه يلتفت في هذا المستنقع. من ضمن القصص الظريفه الطريفه اللي الشباب عاد دلوقتي بيمتعونا بسماعها يوم ورا يوم قصص الحب. الحب ما بين الشباب وبعض. ياه الحب. وبدايه الحب ايه؟ الشاب يتعرف على البنت فين؟ للاسف الشديد اكثر ثلاث اماكن الشباب بيتعرفوا مع بناتنا يا جماعه في الجامعه وفي الدروس الخصوصيه وفي المدارس المشتركه. النادي ده حاجه جديده لسه. الثلاث عناصر بتوع المؤسسه التعليميه هم الثلاث اماكن اللي بيبدا الشباب يتعرف بيهم على البنات. بعد شويه بدا الموضوع يتطور في النادي بقى لا يبقى نتعرف على بعض بشياكه يعني. ما قعدناش نبعت خلاص نتعرف بشياكه. بعد كده اخترعوا حاجه اسمها النت بقى النت دلوقتي طريقه للمعرفه. اخر حاجه بقى في الشارع عادي. البنت ماشيه والواد ماشي السفره في بعض قال لها كلمه طب والله لو ما كنتش حلفت يلا خلاص تلاقوا مشوا مع بعض خلاص انت ازاي كده على خط دلوقتي والله مره واحد ماشي على بنات شاف بنت عجبته عكسها الواحد ظهر يعني لا يمكن ان البنت مشت معاه الواحد ظهر اللي بعت الواحد اكثر انه جوزها ده مفيش ده بقى حاجة ممسوحة يعني والله الشباب ممسوحة يا جماعة يعني بس في خير يعني في خير ولكن هيعمل ايه؟ هيعمل ايه دي البيئة اللي عايش فيها؟ فا يعني تبدا قصه الحب يعني تنمو داخل سكاشن او محاضرات الجامعه يبدا يبص لها تعجبه الله البنت دي جميله قوي يبدا يحط عينه عليها فيرقص له كده في النص كده تلاقيه يبص لها تقوم حاطه وشها تاني للدكتور يعني البنت بتسكت في الاول يعني لسه مش يقعد يبص لها كل ما تبص تلاقيه تلاقيه يبص لها مفيش تقل برضه شويه شويه في شويه يروح البيت خلاص عاد شايف صورتها في كل حاجه يعني امه تحط له طبق العدس عشان يتغدى يلاقي صورتها في طبق العدس يقعد يبص لطبق العدس كده مش قادر فيقرب طبق العدس يلاقي صورتها بتقرب يرفع طبق العدس على بقه ما يشوفش غير لما صورتها تتكب على هدومه وتتكب على هدومه فسبحان الله بحبها مش قبل شوية خلاص بقى مواقف الكشكول والحاجات الترسميات اللي تعبانة دي خلاص اتعرفوا على بعض بدأت هي كمان تحبه معطش قدر عايش من غيره معطش قدر تخيل الحياة من غيره ده انا طب هيتجوزك انت يا بنت وامكانياته الوقت تعبانة وضعيفة يعني ضعيفة قد ايه يعني والله هو كانوا 3-4 سنين لو خد كل سنة ثلاثة هو صحيح اول سنة خد 10 سنين بس ان شاء الله لو خد كل سنة ثلاثة هيتجوز ان شاء الله بعد ما يتخرج لا اصل في جيش بعدها طب وبعد الجيش لو ما معوش فلوس ده ان شاء الله هيشتغل كده وان شاء الله 5-6-7-8-15 سنة عما يلاقي ثمن الشقة والحاجات المطلوبة يتجوزني وهستناه وهضحي عشانه ده هو كل حاجة في حياتي وانا كل حاجة في حياته فبتصدق والله انا ده عمه زي خطيبي بالظبط لا زي جوزي بس زوج مع ايقاف التنفيذ قال لا مع ايقاف التنفيذ تماما والله اصل لو التنفيذ فضل واقف رجليها توجعه مفيش مانع ان احنا نريح التنفيذ شويه مفيش قضيه يا جماعه وتلاقي الحب بدا ما بين الاثنين طب وبعدين والله انا قلت لماما ماما قالت لي ماشي يا بنت مفيش مشاكل بس تفرجينا عليه فرجت لماما ماما قالت لي كويس والله يا بنت ربنا يعني فين ما اخترته يلا سيبنا ايه بس اوعى ابوك يا خلاص ماشي يا سلام يا جماعة قصص يا جماعة بنضحك على ايه والله يا جماعة بنضحك على ايه بنضحك على احوالنا وقم بقصة الحب الدامية يا سلام تخيل حبيب قلبي لو انت ماشي مسويه في الجامعة كده انتوا الاثنين ماشيين تخيل لو ملك المطلب في اللحظة دي ملك المطلب في هذه اللحظة بالظبط طب وبعدين يعني هو ممكن لا ممكن ممكن والله وانا اتكلم ان هو ممكن طب وبعدين انتوا الاثنين اتبعتوا من ايه ربنا قال لك مين ده تقولي له ايه حبيبي حبيبي هو في حاجة تانية بينهم غير ان هو حبيبي وهي حبيبته في حاجة تانية حبيبي تقول يا ربنا تقدر تقول ايه تقدر تنطق يا ربنا سبحانه وتعالى يقدر حد منكم ينطق ده يا جماعة ما هم علمونا كده كل الافلام الواد اللي ما حصلش من البنات تشوفه تتصرف في الشارع اول ما تشوف وكل الافلام التانية البت اللي تمشي في الشارع الشباب كلهم لهم واحد من طولهم واللي ما يقعش يقف على رجل واحدة مش هم قعدنا نتعلم كل الاغاني عن الحب وكل الافلام عن الحب كاننا امة حلت كل مشاكلها ما عادش غير الحب المشكلة الوحيدة اللي انت ما حللهاش هي مشكلة الحب خلاص نحلها بقى حلينا مشاكلنا مع ربنا وحلينا مشاكلنا مع كل الاقتصادية والاجتماعية ما عادش غير الحب دلوقتي قصص يا جماعة قصة الشباب بتوع المخدرات يا قصص مؤلمة والله يا جماعة اشد الاما من قصص الحب اصل بتوع المخدرات دول بيضيعوا اصل بيكون بيضرب خالص بتلاقي شاب مفيش ممسوح مقتول ممتاز خلاص كل خطوته اجيب فلوس ازاي عشان اشرب اجيب فلوس ازاي عشان اخد الحبايه اجيب فلوس ازاي عشان اخد الحمى ولا اخد الشمله شاب ممتاز قصص الحب وقصص الشاب يقول لك انا كده كويس انا كده كويس بقصده ايه هي بركه الطين انا مش هفضل اطين نفسي ولا برضه هفضل مع العالم اللي حياتها ملل دي وحياتها انا هيبقى نص في بركه الطين ونص بره اقعد معاهم على القهوه اقعد مره في الدنيا نفسين ومره اقعد اتريق عليهم اللي بيشربوه مرة اسمع اغنية ومرة بسمعتي طب وبعدين انا حياتي ماشية كده تمام الكمال لا هو عنده الدافع بتاع المعصية اللي يخليه يكبر قوي ولا عنده دافع الطاعة اللي يخليه يروح ويبقى ملتزم ويفضل كده وبعدين يتخنق شوية ويرجع شوية ويقعد في الغد 4 ايام ما هوش طايق نفسه ولا طايق الناس شوية وكل ما يفكر ان هو يغير السكة غيرها ايه ابقى زي العالم المتشددين دول بحياتهم ملل ملل يا اخي الناس بتعمل ايه الشباب دول مش قادر يصدق يا جماعه يعني شاب ما بيروحش النادي ولا بيقعد على قهوه ولا بيتكلم بنات يا لهوي ده ايه الملل اللي هو عايش فيه ده بيعمل ايه ده عايش مخنوق بقى مش قادر يتصور ان في حياه تانية عشان كده الشباب دول لما بيقعدوا مع المستجدين بيتصدموا ليه بيفاجئ ان في ناس يعني احتياجاتها النفسيه مشبعه تماما مش الشباب دول بيضحكوا ازاي يعني الناس دي لازم تضحك عليا ولا تضحك على نفسها هو مش قادر يصدق يا اخي ده حياته امال طبعا اهلا انا ورايا النادي ورايا القهوه ورايا الوقفات ورايا السهرات ورايا الطلعات ورايا الرحلات انما الناس وراها ايه وكل يوم برضه في حاجه جديده النهارده في البوم جديد نازل بحبك بكره في البوم جديد نازل مش قادر اعيش من غيرك بعد في البوم جديد خالص بقى بحبك ومش قادر اعيش من غيرك يا كل يوم البوم جديد وكلام جديد وحياه تمام التمام ويفضل يكتئب ويقع ويقع ويرجع يا القصص تتطور لاخطر من كده والله يا جماعه احنا بنقول النهارده عايزين نقرف من المعصيه مش عايزين نضحك عليها ولا عايزين نسيبها عايزين نقرف منها كان احد القصص الواقعيه اللي بيحكيها واحد عاصرها وشاف افرادها وعرفهم بالاسم كان بنت كانت متعبده في غايه التعب التعبد في غاية الطهارة والنقاء، وكان لها اصل من بتوعنا كده كويس. انا بحكي القصه دي ليه؟ اصل احنا اخر اثنين اتكلمنا عنهم في القصص بتوع المخدرات بتوعنا كده كويس، فاحنا بنتكلم الاثنين دول بنشوف اخرتها ايه، بنشوف اخره المادة اللي هيجي ياكل دول ايه. قال لا، فالبنت كانت متعبده وفي غاية التعبد، واخوها كان انسان طيب، واللي بتوعنا كده كويس يعني. من بيضوا على كده يشوفوا انا كده كويس زي الايام دي، وكان من دول قاعد مع الشله بتاعته بيشربوا مخدرات، يقعد يتشكل معاهم ويقعد يتكلم معاهم وحرام وغلط فبداوا يفكروا لازم نوقع الواد ده، لازم القصه الواقعيه حصلت، لازم نجيبه. انا اعرف شله يعني واحد التزم بقاله 3 سنين يا جماعه، 3 سنين ساب المخدرات والله العظيم طلعت روحنا، وروح اخوه التبرير اللي بعضهم قاعد معانا الوردي، وروح ناس ثانيه ملتزمه في الحته بتاعته، وروح كل اللي يعرفوه معاه لغايه ما قدر ان هو يقاوم ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. والوقت تلاقي وشه منور وكل يوم جوه جلسه البحر المسجد والمصحف بتاعه في البيت. عرفت مؤخرا ان الشله بتاعته لغايه دلوقتي مترهنا مين اللي يعرف يرجعه يشرب مخدرات ثاني. فالمهم في الشله دي قاعدين يترهنوا عليه، ربنا ينجي منهم يا رب. فقاعدين يترهنوا عليه ولازم نوقعه لازم نوقعه، فجم كلموه انت لازم تشرب معانا ودماغك وهتتعمر، اتشكل معاهم وسابهم ومشي. فقام واحد منهم عمل ايه؟ قام جه ايام الامتحانات زي الوقت كده قال له تعالى ذاكر معانا. طيب دي ذاكر معانا. وحط له حبايه كوبايه الشاي. فبدا صاحبنا اول مره شرب الكوبايه رجع وداخ وقاعد وبهدل. ثاني يوم الحبايه بدات ياخد بقى اثرها بقى. ثالث يوم رابع يوم خامس يوم بقى بعد كده يقول له انا حاسس بكوبايه الشاي اللي انت بتعملها لي دي. يعني بقى يروح له ممكن مش عشان المذاكره، عشان كوبايه الشاي. بعد فتره خلاص الامور اتصلحت، خلاص بقى مدمن. بعد ما كان بقى ملتزم في بيته ومنضبط في بيته بقى يرجع البيت وبالليل ينزل من غير ما اهله يحسوا حاسبين ان هو بايت جوه، ويروح يسهر بره. خلاص ضاع بقى، ضاع لازم اخته وحرته، واخته كانت صغيره في العباده فعرفت تعمل ايه؟ فبدات تحسدهم ان هو لو ما انقذهمش تاني هتقول لهم وابوه. يعمل ايه؟ راح لصاحبه يقول له اعمل ايه؟ قال له بسيطه، هي بسيطه شربها من الحبايات اللي انت بتشربها. اول ما عمل اول ما قال له الكلمه دي شتمه واتشكل معاه وضربه وسابه واتخانق معاه، شويه بدا يحتاج للحبايه تاني. ما هوش قادر، فرجع له تاني قال له بص الشرط الوحيد اللي انا هديها لك انك انت تحطها لاختك في الشاي تاني زي اللي حطها لك. طبعا يا جماعه انتوا ممكن تتصوروا الموضوع ده ممكن يرفضوا او ما يرفضوش. يعني الشباب اللي بيشرفنا الليله وعارف احوال الناس دي هيعرف كويس قوي ان الناس دي ما فيهاش لها اراده، بتبقى مشلوله، بتبقى خلاص منتهيه. الحبايه هي طول حياتك، هي الجنه والنار والقبر والكل، هي كل حاجه في حياته، هي الحاجه اللي محور حياته كلها بيدور حواليها. واثق وهو بيتقتل من جوه، حط نص الحبايه نفس القصه. ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم بقت هي كمان بتطلب كوبايه الشاي اللي بيتقلها. طب وبعدين حصل ايه؟ وبعدين كانت مره من المرات وقت صاحبه بعد شهر فبيقول له انا يعني عايزين فقال له لا مفيش. قال له ازاي؟ قال له عايز اديك من ديت تجيب لي اختك اللي جت عندي هنا. طبعا شتم وشكل معاه وغضب ونفس القضيه ورجع لاخته في ايه؟ ما جبتش. لا ما جبتش. ليه؟ استثناء ان هو ماشي للكلب ده طلب مني ايه؟ اخته سكتت كده وقالت له انا وافقت. ليه؟ وافقت ايه؟ وافقت ان انا اروح له. طبعا هما الاثنين خلاص وداها ليه؟ يعني مره من المرات بيخبط على بابه لقى اخته هي اللي فتحت له. ولقاها لابسه لبس يعني شبه عاريه وجت تفتح له. سبحان الله. وخلاص والاثنين ابنه وعبده. تخيلوا يا جماعه من عابده الى عابره والعياذ بالله. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب واحد فاسد في المجتمع، بسبب واحد شيطان في المجتمع، وبسبب ان احنا مش عارفين عواقب بندخل الخطوه ومش عارفين عواقب الخطوه ايه. ومن اكثر الحاجات اللي اتعرفنا او اللي نصعد بيها من القصه دي يا جماعه حته صحبه السوق. صحبه السوق اللي قلوبهم قلوب شياطين. بعد كده الولد والبنت دول الاخ واخته مره من المرات اخرتها بقى وهم ماشيين بالعربيه بتاعتهم على الطريق عربيه نقل فرمت من هما الاثنين. ناس والعياذ بالله. يا شايفين يا جماعه؟ شايفين ممكن الموضوع يتطور بايه؟ شايفين بسبب صحبه السوق اللي انت صاحبتها ممكن يحصل لك ايه؟ شايفين بسبب الاستدراك في المعاصي ممكن، شايفين المعصيه ممكن تودي الانسان ليه؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي لسه مدين ظهرنا لربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي مش عايزين نفوق؟ ازاي مش عايزين نسيب الوحل اللي الناس دي عايشه فيه؟ وحل والله العظيم يا جماعه. لو خرجت من الجامع الليله شمالك هتروح على النادي، يا سلام على الشلل والسهر والبنات واللبس، يمينك المخدرات والحقن والخمره. طب وبعدين؟ اي حته هتروح هتلاقي هذه المناظر. طب لو دخلت الجامع لا هتلاقي بنات ولا هتلاقي شهوات ولا هتلاقي شباب، امال هتلاقي ايه؟ هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى. هتجد الله، هتجد الايمان واللذه الحقيقيه مش الوحل اللي الناس بره عايشه فيه. تفكر في اطرافك، عايزين نفتكر حاجات كتير قوي قبل ما نحصل ربنا يا جماعه. القرمه طويله وعايزين نخلصها قبل ما درس الليله يخلص. يا واحد يقول لك طب انا اعمل ايه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ انا ما اقدرش ان انا فيه سهل قوي انك تلاقي الوقت بين ترفض ان هي تكلمها في التليفون طول الليل. ابوها لو قام بالليل يدخل الحمام مش هيقول لها انت بتعمل ايه؟ سهل قوي انك تلاقي بنت الوقت تخرج معاك طول اليوم وتسافر وترجع اخر اليوم مع بعض. وبابا ما يقولكش انت كنت فين؟ سهل قوي انك انت تشاور واحده تكلمها، وسهل قوي انك انت تشاور الواحد تكلميه، سهل قوي انك تلاقي كل ابواب المعاصي مفتوحه، وانا اعمل ايه؟ ما هي شغلت المعاصي ده هي عقوبه من عند الله. عقوبه؟ يعني ايه عقوبه؟ مش ابتلاء، لا عقوبه. ازاي عقوبه يعني؟ عقوبه غريبه، مش احنا اجرمنا؟ اصل احنا لما اتحايلنا على ربنا فربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بعقوبه رهيبه يا جماعه. اتحايلنا ازاي؟ تلاقي الولد والبنت واقفين في الجامعه لسه في سنه اولى بقى وداخلين وهو عايز يكلمها وهي عايز تكلمه، بس الاثنين عايزين داخله شيك شويه، فتلاقي الموضوع اتفتح. هو موضوع العلاقه بين الولد والبنت، فيقول والله انا شايف يا جماعه ان يعني لو الولد نيته حلوه والبنت محترمه وبنت ناس وبيغزلها من تحت لتحت بقى انا شايف ان مفيش حاجه. تقول اه والله انا شايفه فعلا ان البنت لو حافظه على نفسها والاما الاثنين يضحكوا على بعض ويقعدوا يناموا بعض لغايه ما الاثنين يتلاعبوا على الصراط يوم القيامه، قاعدين نضحك على ربنا سبحانه وتعالى. خلاص انا ابتليكم بقى، شايفين الابتلاء؟ واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر في سوره الاعراف، القريه بتاعت اليهود. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت اللي هو ممنوع فيه الصيد، الحيتان تطلع مطلعة لهم الشراب بتاعها وتنزل تتمشى في الشوارع. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. وباقي الست ايام مفيش يوم الشبك طول اليوم مفيش ولا حتى سمكه مسخريه صغيره كده اهو. قال لا. طب وبعدين؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هو ده الموضوع اللي احنا فيه يا جماعه. ان الحرام بقى سهل قوي والحلال بقى صعب قوي. الزنا ببلاش ببلاش. طب وعشان اتجوز اطلع روحك بقى 50 سنه على طرف تجيب ثمن تكاليف الزواج. طب عشان اقدم خمره في فندق في شرم ولا حاجه يا سلام وهتاخد 1000 و2000 جنيه وهتعيش حياتك. طب عشان الاقي وظيفه محترمه ثابته ب 300 جنيه في الشهر امتى يا حبيبي؟ مفيش الكلام ده. مفيش لو لقيت ب 120 جنيه في الشهر وتطلع روح. بقى الحرام سهل والحلال صعب. طب اللي يقع في الفتنه دي، اللي يقع في الفتنه دي ربنا يعمل فيه اللي عمله في اليهود لما وقعوا في الفتنه دي. ربنا عمل فيه ايه يا جماعه؟ حد عارف؟ ربنا مسكهم إرادة وخنازير. عقوبة النسخ والخسر، عقوبة النسخ اتكلمنا عنها من شوية، مسخ القلب قرد ومسخ القلب خنزير، وممكن مسخ الوجود تلاقي وشه كده، وشه بقى شبه، والله يا جماعة وشه بقى شبه وش الحيوان والعياذ بالله. أمال إيه المسخ؟ ممكن مسخ، ممكن الخسف، خسف القلوب برضه. إزاي؟ العذاب النفسي اللي الشباب بقوا فيه الوقت. الشاب يجي يبكي مش قادر، ما مش قادر أعيش حياة المعصية. طب ما تسيب يا أخي، مش قادر، لا قادر أكمل ولا قادر أسيب. عارفين الشباب عامل زي الوقت يا جماعة؟ عامل زي واحد ماسك مسمار وحاطط طرفه على دماغه وماسك شاكوش وقاعد يدق على المسمار، يدق على المسمار ويصوت، يدق على المسمار ويصوت. في ايه يا ابني؟ المسمار هيموتني. طب ما تشيل يا ابني، مش قادر، مش قادر. في حته هنا بتوجعني كده بدق على المسمار عشان مش قادر. اهو ده الشباب والله الوقت يا جماعه، ده الشباب يا ابني. ما تسيب يا ابني، ارحم نفسك. تلاقي الشاب جاي يقول لك انا بنزل مش طايق نفسي، مش طايق ابص ولا واحده في الشارع، بس مش لاقي احنا اعمل كده. بص اروح الكليه مش طايق اقف مع الشله، مش طايق ما اقفش طايقهم، بس مش لاقي حاجه تانيه اعملها خلاص. ارجع البيت مش طايق اكلمها في التليفون، بس مش لاقي حاجه تانيه اعملها اكلمها في التليفون. صاحبي ينزل يفوت عليا، ده شاب كان يقول لك يفوت عليا بالعربيه ننزل نشغل الاغاني، لا عدت طايق الا نقعد نلف في البلد رايحين جايين. احنا عارفين احنا بنلف ليه؟ ولا عدت اي استمتاع، ولا عدت اي لذه، ولا عدنا سامعين ولا كلمه من الاغنيه اللي مشغلينها، مش طايق. بس اعمل ايه؟ واحد تاني يقول لك انا سافرت كل حته وعملت كل معصيه وعملت كل حاجه تغضب، ما عدتش حاسس باي لذه نهائيه. بعض الشباب يا جماعه، شاب كان بيكون بيقول لي انا وصلت في الاخر ان ما عادش في حته في جسمي ما عرفتش ربنا. انا وصلت في الاخر ان انا حسيت ان انا هرجع من نفسي، ما عدتش طايق نفسي، ما عادش في مكان ما عطاش في ربنا، ما عادش في عضو في جسمه ما عطاش في ربنا، ما عادش في حرمه من حرمات الله، حرمه من حرمات الله ما انتهكهاش، ما عادش طايق نفسه. طب وبعدين؟ ويفضل يدق بالمسمار. طب ارحم نفسك يا ابني، ويفضل يدق بالمسمار. عقوبه من عند الله ان هو مسلط على نفسه. عقوبه. افتكر قبل ما تعصي، افتكر حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي. تفتكر ان مفيش معصية هتعدي من غير عقوبة في الدنيا قبل الاخرة؟ في الدنيا، في الدنيا قبل الاخرة ازاي؟ الا لو تبت، لو تبت ربنا سبحانه وتعالى ما يعاقبكش على المعاصي اللي انت عملتها قبل كده في الدنيا، ما يعاقبكش. بس لو تبت مفيش معصية هتعدي من غير عقوبة في الدنيا. كان في شاب راح لاحد الفضلاء يعني، فراح وشه في خط احمر مر عليه، فبيقول له ايه يا ابني ده؟ قال لي انا كنت داخل الجامعه فقاعد ابص لدي ولدي ولدي ولدي ولدي وانا ببص على الرجل ماشي رفع الكرباج، بدل ما الكرباج ينزل على الحمار نزل على وشي. يا تخيلوا الراجل قال له ايه؟ هذا الراجل الصادق قال له ايه؟ قال له يا ابني دي اللسعه جات لك من الارض، حاسب احسن اللسعه تجي لك من السماء. ده دي لسعة خفيفة بس لسعة الأرض، لسعة السماء يا جماعة، ترابيج السماء يا جماعة. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين ظلموا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ترابيج، ترابيج نازلة عليه لحظة الموت. طب يضرب وشه ليه؟ ما هو ده الوش اللي أقبل بيه على المعاصي وعلى كل ما يؤمن بالله. طب بيضرب ظهره ليه؟ ما هو ده الظهر اللي اداه ربنا لما ربنا فتح له باب اداله ظهره وسابه ومشي، وده الظهر اللي اداه كل واحد ذكره بالله وذكره بطاعة الله. يضربون وجوههم وادبارهم غير كرابيج الاخره بتاعت النار، انها ترمي بشرر كالقطر. انت بتخوفنا ليه؟ انت من قطاع النار ولا ايه؟ من قطاع النار؟ انا ما بتكلمش عن النار يا جماعه، انا اتكلمت عن النار. انا ولا مره اتكلمت عن النار، ولا مره اتكلمت عن الموت، ولا مره اتكلمت عن يوم القيامه. انت مش انا اتكلمت عن الموت ليه؟ مش انا يا حبيبي، ده ربنا اللي اتكلم. مش انا قلت حاجه من عندي؟ انا الفت كلام من عندي. انا قلت لكم ربنا قال ايه؟ لو انا جبت من عندي كلمه في النار الفتها من دماغي يبقى تعالى قول لي انت من بتوع النار. لو انا جبت لك كلمه مش هتحصل في الاخره يبقى تعالى قول لي انت بتخوفني على الفاضي. احنا بنتكلم في حقائق يا جماعه، اعظم حقائق لازم قلوبنا تعيش معاها، اعظم حقائق لازم ما نختلفش عنها. والله يا جماعه لا نغفل عن الجنه ولا نغفل عن النار ولا نغفل، محتاجين ان احنا نفتكر حاجات كتير قوي قوي. خطوره المعصيه، كل معصيه عامله زي حنفيه ميه مفتوحه، بس مش بتنزل ميه بقى، بتنزل سم. حنفيه مفتوحه ممكن تغرق الشقه. طب انا ما عملتش معصيه واحده، ده انا عملت 100 معصيه وانا عملت 1000 معصيه. 1000 حنفيه مفتوحه، تخيل، تخيل واحد عمل 1000 معصيه ب 1000 حنفيه مفتوحه، ممكن يغرق الدنيا كلها، ممكن يضيع الدنيا كلها. عايزين نقفلها، نقفلها بايه؟ نقفلها بالتوبه. خطوره المعصيه ما هياش بسيطه، الزلزال ما جاب المعاصي اهو، الزلزال اللي ضرب الشواطئ ده اللي خسف بالناس الارض في لحظه، في لحظه يا جماعه، في لحظه. المشكله ان كل حاجه في لحظه، في لحظه ازاي؟ كان يعني، يعني لما تيجي تشوف المعاصي بتاعت الشباب دلوقتي متقدمه في ايه؟ ايه يا ابني احنا عايشين حياه ايه يا جماعه؟ اختلاط، نظر محرم، حب، جواز عرفي، زنا، حاجه سريه، صحبه سوء، تقليد للغرب في اللبس والاكل والشكل وكل حاجه، تشبه بالنساء والنساء يشبهوا بالرجال، غيبه، نميمه، كذب، زائد لسان الشباب ما يعرفوش يكلموا بعض غير بالشتيمه في اول اللقاء بتاعهم، مخدرات، خمره، بنجو، سجاير، صحبه سوء، فراغ، قنوات فضائيه، كليبات، اغاني، ايه ايه ايه، كل ده احنا رايحين فين؟ صوت صلوات، مجلات خطة، صور خطة، متر وشات وفعل، ايه كل ده يا جماعة؟ ايه الحياة من وحل لوحل ومن مستنقع لمستنقع؟ كل حاجة تغضب ربنا في حياة الشر، يا كل حاجة تغضب ربنا من فوق سبع سماوات عندنا، كل حاجة تخلي ربنا ينزل لعنات موجودة، كل حاجة مفتوح الباب فيها للشر، يا ممكن في لحظة والله يا جماعة الموت يجي، في لحظة والشر بيرفع، يرفع تليفون كده لربنا. او هو يعني بيقلب من قناه القناه، او هو بيتفرج بيسمع، وهو بيعمل حاجه الموت يجي في لحظه. والله في لحظه كان تحتنا دكتور، وكان دكتور مشهور جدا، فالدكتور ده كان هو مات الاخر الله يرحمه، فالدكتور ده كان من نوع المقصص جدا، كل ما يجي له عيان لا انت هتموت لازم تستريح، ده انت هتضيع، ده انت ده انت ده انت، لدرجه ان يعني كنا بنستغرب احنا الجيران وبقى هو الراجل بيعمل مع نفسنا ليه؟ فالموضوع مش، فلما عرفنا بقى القصه لقينا ان الراجل ده اول كشف في حياته جاله في العياده، العيان جاله فحط السماعه على صدره، دكتور قلبه حط السماعه على صدره، فبعد ما سمعوا قال العيان بيقول له يا دكتور ايه الاحوال؟ قال لهم لا ده تمام التماس، ده عاد ده هيبقى حصان، بيلف يحط السماعه على ظهره العيان مات في لحظه، في لحظه مات. اي والله يا جماعه كان لنا واحد صاحبنا في لحظه، واحد صاحبنا وكان بيحب الالتزام جدا، وكان لما يشوفنا ماشيين بالعربيه ينادي ويوقفنا ويوقف اصحابه وهاتوا لي شرايط وخدوا الهارد ديسك هاتوا لي خطط، ومع ذلك ما بيتقدمش، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش مره، وهو مروح على بيته مروح على المقابر. يا الواحد قال سبحان الله. كنا امبارح لما بيذكر اسمه بنقول الله يهديه، النهارده لما بيذكر اسمه بنقول الله يرحمه. يا واحد زميلنا في لحظه وهو اكبر فجاه ده ارتجف ارتعش وقع في ايه؟ مات. ازاي؟ مات زي ما غيره بقى. ناس كتير قوي. كان في مره في دفعه من الدفع الاوائل عليها حبوا يكرموهم. الاوائل دول يعني اوائل ست سنين قاعدين يذاكروا ليل نهار، يعني يعدي عليه اصحابه تعالى ننزل نتفسح. لا لا الاستاذ كده يضيع. يعدي عليه اصحابه تعالى يا عم نتفسح يوم الجمعه. لا لا لا ما تفسحش الشرف. قاعد انجس فيه، قاعد ينجس في مرتبة الشرف ست سنين. هو الكلام ده غلط؟ مش غلط. انما ما في حاجه اسمها ربنا حبيب قلبي. احنا اسمها امتحان الاخر اللي احنا اتكلمنا عنه. اوعى امتحان الدنيا يصير امتحان الاخر. اوعى همك بامتحان الدنيا يزيد على همك بامتحان الاخر. ابدا ابدا والله يا جماعه. فاق العشره طلعوهم رحله بقى الاوائل، يعني عبد الفتاح طلعوهم رحله عشان يروقوا على نفسهم ويعرفوهم سكه المعصيه بقى، ما دام بقى لهم مركز وضعيه في المجتمع وهم راجعين حاسه مروعه. الدماغ بتاعت العشره سالت على الطريق. يا العشره العشره مفيش واحد منهم دخل في القبر بتاعه مش مرتب الشرف، ما خدش شرف حتى تحت راسه في القبر بتاعه. يا طب وبعد كده الاولاني اول على الدفعه ثلاثه كان لسه ما ماتش، كان عنده ارتجاج في المخ. جابوه في المستشفى هنا واصحابه في الدفعه عملوا مظاهره ولازم يجيب طياره تسافر بره ولازم نزل لهم دكتور كبير قال لهم ايه يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ خلاص يا جماعه خلاص ايه خلاص؟ خلاص يا خلاص انتهى في لحظه في لحظه. ده كان امبارح بيقول وهيعمل وهاخد جراحه ولا اخد بطه واخد انتهى. روح الموت بيجي في لحظه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه؟ ملاقيكم. يعني ايه؟ انا ماشي في الشارع قابلت صاحبي محمد. ازيك يا محمد؟ في لحظه هو فجاه ورا طلع لقيته طالع من الشارع كلمت عليه اول الموت وانت ماشي في ايه جالك في لحظه؟ يا في لحظه كل الموضوع ده ممكن يحصل. عايزين نفتكر حاجات كتير قوي. عايزين نفتكر ان معصيه واحده ممكن تودينا والله ورا الشمس يا جماعه. معصيه واحده. عارفين حديث كاد الخيران ان يهلكا؟ عارفينه؟ عارفين مين الخيران؟ ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر اول خليفه وثاني خليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاد الخيران ان يهلكا. ليه ابو بكر يهلكوا في الدنيا يعني يحصلون حتى؟ لا ده كانوا يهلكوا في الدين. في الدين. طب عشان ايه؟ عشان مره قاعدين الاثنين والنبي قاعد معاهم اتجادلوا مع بعض في مساله صوتهم عيني على صوت النبي. يا حرشي ايه ده؟ كام مره يا جماعه قاعده في معصيه واحنا مش واخدين بالنا منها وبينطبق عليها قول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عايزين يا جماعه نعتبر ان ممكن انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان. كانت حاجه سهله وكانت حاجه ممكن سلفيها وكانت حاجه صغيره. عايزين نفتكر حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها قبل ما نعصي ربنا سبحانه وتعالى، افتكر ربنا اكرمك قد ايه وافتكر اللي انت بتعصيه ده اداك نعم قد ايه. تخيل لو انت كل يوم تصحى الصبح تلاقي على الترابيزه جنبك 10 جنيه تاخدها تنزل تروق على نفسك وتفطر وتاكل وتعمل وترجع. ثاني يوم تنام تصحى تلاقي جنبك 20 جنيه تاخدها تنزل تتفسح. ثالث يوم تصحى تلاقي جنبك 10 جنيه. كل يوم تصحى تلاقي 10 20 50 جنيه تاخدها تسال. لا مش لازم تسال مين اللي يجيب لي الحاجات دي؟ مش لازم ولا ايه يا جماعه؟ الانهار اللي في الدنيا دي كلها اتخلقت ليه؟ عشان انت ما تعطش. امال المأكولات والمزروعات والخضروات والفواكه والانعام كل دي اتخلقت ليه؟ عشان انت ما تجوعش. امال القطن والصوف كل ده اتخلق ليه؟ عشان انت ما تبردش. يا سلام ده ايه المعامله الملكيه دي؟ ده مين اللي بيحميك بيعمل ايه؟ مش لازم تسال مش لازم تسال. انت داخل بيتك والبيت ما فيهوش اكل ادخل نص السفره مليانه لحوم وفواكه مش تسال. مره بكلم واحد في سواق تكفي فبقول له انت لو دخلت بيتك والبيت ما فيهوش اكل ولقيت لحوم وفواكه تعمل ايه؟ قال لا اكل طبعا على طول وبعد كده. طب ما تسال يا ما تسال ما يمكن فيه لا اكل اكل وبعد كده بسال. اهو ده يا جماعه. والله احنا كلنا وما سالنا. طب يا ريتنا كلنا وسالنا. والله كلنا وما سالنا حتى. مش لازم تسال. المعامله الفندقيه اللي ربنا عاملها لنا دي عاملها لنا ليه؟ فندقيه ازاي؟ احنا عايشين في فندق يا جماعه. انت فجاه ماشي في الصحراء ماشي في الصحراء فجاه لقيت فندق خمس نجوم. هو ده الفندق اللي احنا عايشين فيه. بالنهار كلوب كبير كده بينور لك اللي هي الشمس وبالليل عارفين القمر. القمر ده ايه من ايات رحمه الله. ازاي؟ لما انت بتيجي تنام بالليل لازم تظلم الدنيا ليه؟ عشان تعرف تنام ما تعرفش تنام في النور. فربنا عشان يسكنك بالليل ده النهار. طيب ماشي. وبعدين بس لو انت من ساعه تخرج بيتك وصحيت الساعه 2 بالليل عايز تشرب تتسرع تترعب، فاختاروا حاجه اسمها الايه الوناسه، يحطوها عشان ايه ما تبددش الضرر وفي نفس الوقت تبقى حاجه تونسك بالليل. اهو القمر اللي في السماء ده والناس يا جماعه، والناس ربنا هتطلع بالليل عشان ينور لنا بيها بالليل. شايفين رحمه ربنا؟ شايفين المعامله الفندقيه اللي ربنا عاملها لك في الدنيا؟ اهرت بقى لو شكرت هذه المعامله ربنا يعاملك في الاخره نفس المعامله. ربنا بيقول في الجنه نزلا من عند الله، نزلا من عند العارفين. يعني ايه نزل؟ يعني معامله فندقيه، يعني هتعامل في الجنه كانك انت نازل في فندق بالظبط. طب ازاي ليه؟ اصل في الفندق ده بتلاقي في الريسبشن تحت ناس قاعده 24 ساعه مستنيه اي طلب، المطعم شغال 24 ساعه، قالوا انا عايز اكل اي اكله تيجي في دماغك، دقيقتين تبقى الاكل عندك. وفي الجنه كمان اعلى، معامله فندقيه، في خدام اول ما تخرج وتسيب الاوضه يدخل يرتبها لك ويروقها لك، الاكل اللي انت عايزه واللبس اللي انت عايزه. وتخيل لو المولات بتاعت الفندق كمان انت بتشتري ببلاش بغير حساب، بغير حساب اللي انت عايزه. عايزين تحمل واحد معاملة ده عشان ايه؟ عشان ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نضيع الاكرام ده كله من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ فتخيل لو افتكر اكرامك قد ايه؟ لو ليك واحد قريبك كل ما يرجع من بره بيسافر كتير يجيب لك موبايل، يرجع تاني يجيب لك طقم، يرجع تالت يجيب لك ساعه، يرجع رابع يجيب كل مره يجيب لك هديه غاليه جدا. تخيل بقى لو جه مره طلب منك طلب ينفع ترفضه؟ عيب قوي. طب شوف الهدايا اللي ربنا اداها لك، عينك تمشي ليا؟ ودنك تمشي ليا؟ ايدك ورجلك دول مش هدايا يا جماعه، مش دي هدايا من عند ربنا؟ ولا دي مش هدايا؟ ودي مش هدايا؟ ده دي عظمنا واسع ربنا بيديهولك. امال بقى لو قابلت الود بود يا بختك، يا بختك بالاكرام اللي ربنا هيغرق لك بيه حياتك في الدنيا قبل الاخره، يا بختك بالعطاءات اللي ربنا هيديها لك. افتكر اكرامك قد ايه قبل ما تعصيه وما تسمعش كلامه، افتكر عظمته قد ايه، افتكر عظمه الله. عايزين يا جماعه نعرف ربنا سبحانه وتعالى لما جبريل طلع مع النبي سبع سماوات في المعراج لغايه ما وصل عند الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد بيقول ايه؟ فنظرت فاذا جبريل قد ارتمى فكانه كالحنس الجالي. عارفين حته القماشه المقطعه اللي احنا بنمسح بيها الاطباق في المطبخ؟ هو سيدنا جبريل من شده توجيله لله اترمى على الارض كانه زي حته القماشه المقطعه. الله يا جماعه، الله يعطى، الله الملك يعطى، الله اللي قادر ان هو يغرق الدنيا دي كلها في لحظه ويكسف الارض بالكون ده كله في لحظه، يعطى سلطان كل حراماته ومفيش مره الشاب هو بيفكر مثلا اللي فكر بس ربنا راضي عنه ولا غضبان ولا حتى يوم نفسه هو بيفكر حرمات الله. ازاي يا جماعه؟ ازاي حان علينا عظمه الله كل عصر اللي احنا بنلتهيك في حياتنا؟ الله يعطى، مين فينا اللي عنده تعظيم لله سبحانه وتعالى؟ الواحد وهو قاعد يتدبر في الكون والله يبص في السماء كده مليون ايه ربنا حطها لنا في السماء، ابص في الارض في الزرع وفي النيل مليون ايه، واللي تحت البحر ده 20,000 نوع سمك، 20,000 نوع سمك يا رب خلقتهم لنا عشان تعرفنا انت عظيم قد ايه. ما كان كفايه دول في الجوري والله، والله كان كفايه وكان ايه على عظمه ربنا وكان حاجه تخلي الواحد يذكر لربنا لغايه يوم القيامه. يا رب 9,000 نوع طير من الطيور الوان واشكال وطباع مختلفه، ما كانش الطاووس والله كان كفايه يا جماعه، ولا ما كانش كفايه الطاووس؟ كان كفايه، كان كفايه يخلينا ساجدين لله يوم القيامه. طب الطاووس والهدهد 9,000 نوع يا رب، كل الايات اللي انت اظهرتها لنا ديت عشان ايه؟ عشان نتكسر بقى ربنا، عشان ما فيش ساعه تعدي علينا في ليل ولا نهار الا لما نلاقي ايات لا تحصى تذكرنا بعظمه الله فنتكسر لله سبحانه وتعالى. عشان عايزين نتكسر شويه يا جماعه، عايزين نفتكر تاني احنا محتاجين لربنا قد ايه؟ عايزين نفتكر احنا محتاجين له قد ايه؟ معلش يا جماعه مش عايزين حد يزعل من الكلام، مش عايزين حد يحس ان الكلام تقيل عليه. يعني والله يا جماعه يعني الواحد يعني اقول ايه فا يعني مش هنقصدها غير كده والله، والله ما هنرجع لربنا غير كده ابدا ابدا. فافتكر انت محتاج له قد ايه؟ انتوا عارفين يا جماعه لو عايز تعرف انت محتاج لربنا قد ايه تعمل ايه؟ عارف المريض اللي في غرفه العنايه المركزه تدخل غرفه العنايه المركزه تلاقي المريض نايم، الايه متركب فيها سلوك وصدره عليه سلوك ومن بقه ومناخيره انابيب وتلاقي خراطيش وتلاقي حقد وتلاقي كده. انا فاهم المنظر الرهيب ده، تخيل لو انت شلت كل ده لحظه واحده العيان ده هو يموت. اقول لك محتاج لربنا كده بالظبط، انت بتوصل، انت لولا ربنا سبحانه وتعالى مثبت لك الحياه ومثبت لك اسباب الحياه في لحظه واحده تموت. احنا محتاجين ربنا يا جماعه اكتر ما احنا محتاجين نفس بالنفس والله. افتكر ان مفيش معصية هتعدي من غير عقوبة في الاخرة من نفس جنس المعصية. يعني ايه نفس جنس المعصية؟ معلش يا جماعة انا اقول لكم حاجة كده، عارفين يا جماعة الضحك اللي هو الشباب بيضحكوا على بعض ده اللي هو بيكملوا الاشتغالات، يعني عارفين الاشتغالات دي عقوبتها ايه؟ هي دي كمان طلعت حرام، طلعتوا كمان الاشتغالات حرام. اه والله طلعت حرام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ افضل الربا، يعني اسوأ نوع من انواع الربا ان يستطيل المرء في عقد اخيه. يعني ايه؟ اسوأ نوع من انواع الربا انك انت هو الربا هو عبارة عن ايه؟ الربا وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. يعني انت فلوسك 1000 جنيه من خلال الربا تفضل تزيد تزيد تزيد بس تزيد في مال غيرك. اخو انت وانت واقف في الشلة كرامتك واعتبارك يفضل يزيد بس يزيد على حساب كرامة غيرك ازاي؟ تبقى واقف تقوم واقف واقف طيب كده وغلبان واقف في النص تقعد تتريق عليه تتريق عليه تتريق عليه، تبقى انت في الاخر واقف ايه؟ وسكوت بقى قدام الشلة كده وصاحبك ده بقى غلبان وبقى هو بقى ليه؟ يبقى انت استفزت في عرض اخيك. اكبر ربا ربنا يعتبرها ربا. تخيل يوم من الايام تبقى واقف كده وجعان وقاعد شهر وتعبان يجي لك طبق رز كده عليه حتت لحمه مشويه ومحمره ايه ده؟ وكمان رز بالخلطه بقى ولحمه مفرومه اخيرا فرجت. لا ده لحم اخوك، لحم اخويا، لحم اخويا ايه ده؟ ده اتقطع واتشوى واتسلق وجالك. طب مين المجرم اللي عمل كده؟ انت انا؟ ما انت اكلت لحم اخوك ميتا. ميتا ازاي؟ ما هو لما انت خدت سيرته وهو مش موجود كانك بالظبط جيت على واحد ميت وقعدت تاكل لحمه مش قادر يدافع عن نفسه. اهو ده صرفته مش قادر يدافع عن نفسه. اللي لبس الذهب في الدنيا يا جماعه سلسله ولا اغتيال ولا حصاصه ما لبسوش في الاخره. اللي شرب الخمره يا جماعه سواء كانت خمره بحي وحي ولا زيت كل متعصيه، اللي شرب الخمره في الدنيا ما يلبسوش في الاخره. انسان خلاص. اللي لبس الحرير في الدنيا ما يلبسوش في الاخره. يبقى انت هتعاقب من جنس الذنب اللي انت عملته يوم القيامه يوم ما طلب الله سبحانه وتعالى. افتكر حاجات كتير. كان واحد لابس عبايه عبايه 300 جنيه ولابس جزمه ب 10 جنيه فيقوم يمشي في الصيف كده تكون الجزمه تتعش يقوم جايب حته من العبايه ويقعد يمسح الجزمه ينظفها. فتقعد تقول للراجل ده مجنون ده واحد لابس عبايه 300 جنيه يمسح فيها الجزمه ب 10 جنيه. فواحد قال لهم لا يا جماعه ده مش مجنون ولا حاجه، اصل العبايه ب 300 جنيه دي ورثه انما الجزمه ب 10 جنيه دي اشتغل وتعب فيها. اهي العبايه دي يا جماعه هي الاخره وهي الدين والجزمه دي هي الدنيا واحنا عايزين ننظف الدنيا ونضيع الدين. الدين يتوسخ الدين يضيع الدين الدين الدين يا عم شوف الراحه علينا جزمه ايه؟ انا فاكر الجزمه يا انا فاكر الجزمه كنا على عينها ومشينا حقيقي بدل ما احنا ماشيين لنا حاسين ان ربنا غضبان علينا وحاسين بنقص الله علينا. انت فاكر ان احنا خسرنا على سيدنا ولا فاكر ان احنا مهما عرفنا بالاحساس ما هوش ايه اللي يمسكنا اللي بتذبحنا؟ يا انا فاكر الجزمه كنا على عينها. انت ما بتتفرجش على الفيش، انت ما بتتفرجش على الفيش، انت ما بتتفرجش على الفضائيات، انت ما بتتفرجش من بلد، انت ما بتمشيش في الشوارع، انت ما بتمشيش من قدام الجنه يوم الخميس، ما بتنزلش الجامعه، انت ما انتش حاسس باللي احنا فيه. يا حبيب قلبي تعالى نرجع مع بعض، تعالى نرجع مع بعض 1400 سنه. قبل ما اقول لك انا حاسس ولا مش حاسس، ما احنا شباب بيضاء. 1400 سنه تخيل وانت ماشي كده، ماشي في الشارع، رايح نادي ولا رايح قهوه، تخيل المجتمع كله زنا واعاره، لدرجه ان البنات اللي كانت بتروح سعاره بيعلموا رايات حمراء على البيوت بتاعتهم. شايف الفجر في المجتمع وصل لدرجه ايه؟ مجتمع القوي فيه بياكل وبيهرس الضعيف. تخيل كده الصبح الست ده ممكن يقول لك تعالى معايا واخد اختك الصغيره، رايح فين؟ راح في جبل حصل لها دفنها وهو بيدفنها شويه تربهم على دحنه قامت شايله التراب على دحنه ودفنها برضه وكتب نفسها. تخيل وانت عايش في المجتمع ده وراجع كده من الدفنه بتاعت اختك وانت راجع لك واحد صنعتك. انت مين؟ انا رسول. رسول رسول من مين؟ من عبد الله. الله الله مين؟ الله اللي خلقك وخلق الكون ده كله اللي نعمه مغرقاك مغرقاك اللي لو ما رجعتش قاعد يكلمك على الله. طب انت عايز مني ايه؟ قاعد يكلمك الدين بيطلب كذا وبيحرم كذا وبينهب كذا. لا الدين بيقول كده ده معنى كده ان انا ان الناس كل حياتها خلاص كل حياتها خلاص ولا كل حياتها خلاص كل حياتها خلاص ومش هينفع تيجي ورايا غير لما تسيب كل اللي انت فيه. بس انا لو عملت كده اخد ايه؟ اخد الجنه. الجنه ايه الجنه دي؟ الجنه دي مكان الشبر فيه في الدنيا بنواليها وجمعتها وحورها في الدنيا وكل ما فيها الشبر الواحد منه جهلك. بس اللي مش معاكي وعذب وبيتقتل هو ده ثمن الجنة. بس ده فينا من الاجل اللي تبقى مش الضراء هو ده ثمن الجنة. طب تخيل يا جماعة تخيل لو انت تعرض عليك العرض ده واحد زي مصعب. مش معنى مصعب اللي انت كل مرة اتكلمنا عنه. وانا لو قلت لك بلال هتقول لي كان عبد ويستحمل. ده جيب لك مصعب في الشرط المطرف اللي اول ما قال لا اله الا الله اتخذ ارض العربية والمحمول تعبوا منه كل حاجة خلاص بقى كده. ومع ذلك ثابت ويقول له امه ادخلي في دين الله. تقول له ويقول صبعك ويقول صبعك صبعك في لها يقول خايف عشان يقوله وهي خايفة عشان يقوله. اللي الوقت الشاب بينزل المستذب يجي يكلم واحد في الجامعة يقف كدارة ورا عبده وبيكلمه ليه؟ خايف لما يرجع الشلة تقعد تتفرج عليه من اللي مش كنت ماشي معاه. خايف والله اول ما تتنزل شهرين بالظبط شهرين كل اللي كانوا بيتريقوا عليك والله العظيم هيقول لك واحد واحد يقول لك ابوس رجليك في الناس هنضيع لو شفتنا وسمينا في قبلك ليه؟ كل قاعد يتريقوا في الاول ما عمرهمش حاجه غير التريقه. اول ما كل واحد منهم يقع في ازمه ولا في مشكله هيقوم جري عليك. سنه واحده سنه اربع شله هتكون دخلت في الالتزام. لكن انت تبقى اول واحد التزمت فيها ويقول صبعك. يا جماعه يا جماعه خبات خبات في الارض بيقول والله لقد ارقموا نارا فما اطفاها الا ودك بطري ولعوا له نار عشان يعذبوه الرضوع الكتير فيها حطوه عليها بيقول ما اطفاهاش الا نحل ضهري وجسم ضهري واستحمله. انا مش بعرض عليك كده. الفتن اللي انت فاتت مفيش حاجه في الفتن اللي كانت فيها والمشاكل والامتلاءات اللي هتتعرض لها لما تدخل مفيش حاجه في الامتلاءات والمشاكل اللي تعرضوا لها لما دخلوا. ده انت بالعكس هتحترم واحد ونفسك هتستريح وهتلاقي كل اللي بيحبك وهتلاقي انا بقى انا يا عم دول الصحابه وكانوا مع النبي. طب ما ابو جهل كان مع النبي وابو لهب كان مع النبي وابو طالب كان عم النبي وفي الاخر ما تنفعوش حاجه. ده قضيه نور وضلمه قضيه هدايه وضلال قضيه انك انت اقبلت على الله ولا سبت ظهرك. تخيل يا جماعه لو انا جاي لك في العرض ده طب اعمل ايه؟ طب انت بتكلمني الكلام ده والله طب انا بستعمل ايه؟ مش قادر اعمل حاجه. اعمل جاهد جاهد جاهد جاهد كل ما اكلم واحد يقول لي جاهد كل ما اقول لشيخ يقول لي اصبر كل ما اكلم واحد جاهد كفايه اصبر. اديني كلام عمل. يعني ايه كلام عمل؟ يعني اديني كلام اصبر بيه. انتوا عارفين يا جماعه الشاب ده عامل ايه بالظبط؟ عامل زي واحد جه في رمضان الساعه 1 الظهر الساعة واحدة الظهر وقال جاي انا جعان انا مش قادر. طب جاهد يا اخي واستحمل. لا اديني كلام عمل. اديك كلام عمل يعني اعمل لك ايه؟ يعني ما هو الكلام العمل انك تصبر وتجاهد وتفتكر العقوبة اللي هتنزل عليك لو صبرت وتفتكر الثواب اللي ربنا عنده لك لو صبرت وتفتكر هو ده الكلام العملي. لا اديني كلام عمل. وانت جاي لي بعد ما النار ولعت فقلبك تقول لي اديني كلام عملي. مفيش كلام عملي غير انك انت تبقى زي الصايم تصبر للاخر وانك انت تبعد عن اماكن النار اماكن تفط الشهوة انك اذا افتحت تلج انك ان تفتحته تلج. هتدخل الجامعة وتشوف بنات قدامك هتبص لهم هتنزل ان انا هتعمل ايه؟ انت اللي عرفت نفسك في الموضوع ده. يا جماعة وفقوا النساء. يعني وفقوا النساء والنساء وفقوا الرجال بالظبط يا جماعة. يعني كأن النساء دول يعني اقول لك ايه؟ عارفين القنبلة تعرف تتعامل مع القنابل القنابل اللي ممكن تستنجد تنسى اي لحظة؟ الستات هيزعلوا على القنابل ولا ايه؟ لا يا واحد انتوا مش قنابل نووية انتوا قنابل فتنة يعني. فتنة معقول انا مؤثرة للدرجة يا جماعة يعني والله قنابل يا جماعة قنابل بره ولسه فيها الغام جواه. الغام اتزرعت بقى اتزرعت ازاي؟ اتزرعت على مدى الصور اللي شفتها والحاجات اللي اتفرجت عليها. محتاج انك تطهر قلبك من الالغام عشان برضه ممكن تتسبب فيك من جوه تاني. يبقى المقصد يا جماعة عايزين نبعد. افتكر افتكر ان الموضوع مش على قد معصية بس والله. الشاب اللي بيجاهد نفسه عشان العادة السرية افتكر يا حبيب قلبي افتكر ان العادة السرية والزنا والحاجات يا جماعة مش على قد معصية والله. والوقفة مع البنات مش على قد معصية والله يا جماعة. الشاب ولا عيشه لما بيقوم من على السنة ولا من العادة السرية بيقوم وهو قرفان من نفسه عايز يرجع. ولكن يوم ويومين الشهوة تتجدد تاني تلاقي ايه؟ مجنون ومسحوب عشان يجررها تاني وهو ملتزم وغلبان وعايز يرضي ربنا. يقف ويقعد ويروح لغاية ويرجع ويدخل البلد مش قادر وفي الاخر وفي الاخر يروح يعمل العادة السرية ولا ينزل يبني. يبقى اذا عايزين ان احنا نفهم يا جماعة ان المعصية دي حياة. دخلت من دمها هتعيشها دي حياة. نزلت القهوة هتلاقي واحد بيشرب سيجاره يحسن عليك تشرب شربتها هتلاقي بنت بعدها تبص لها تبص لها هتلاقي واحد في شنبه تكون الشله ولا حاجه ترد على بشتيله شفاف وهتلاقيه شغلوا لك فيديو كليب ولا حاجه في الملف وتتفرج المحفوظه بتجيب معصيه زي ما بعض بتجيب بعض نزلت هنا الجامع لقيت ناس بتسمعكم او نزلت هنا الجامع لقيت ناس بتشيخ وراها او نزلت الجامع لقيت شله اصحاب وقفوا بعد الصلاه سمعت كلمتين ولا عرفوك سكه شريط من الشريط المؤثره قلبوا حياتك وزودوا ايمانك المحفوظه بتجيب معصيه اتكلمنا قبل كده عن المتبرجه المباركه اللي ربنا تخفن كشفت شعرها قدام الناس رغم بضع امر الله وربنا تخفت انها سابت شعرها الراجل اجنبي يقعد يعمل لها فيه كده عشان يزولها ويعملولها وربنا تخفت ال 500 جنيه اللي دفعتهم صفاء ونصير عشان تبتدي الشباب ويجيبوا رقم الارض وربنا تخفت الكلمه اللي كتبتها على ابوها بعيد امها عشان ابوها مش عارف فيها ناس رايحه فين وربنا تخفت الساعه اللي وصلتها قدام المرايه خالتي اشتغلتها وتظبط المكياج تمام عشان توقع الفريسه تمام ربنا تخبط كل ده واحد شلة شافتها كل واحد منهم راح عمل مظلة في المظلة واحد لما شافها شهوته صارت لوحدنا واحد لما شافها راح عمل على سرية وبنت الحاجات اللي شافتها فرقة متبرجة وقلدتها رجعت بيتها ومعاها يجي 50 مليون سيارة ده بركة المعصية بركة المعصية ازاي بركة المعصية افتكر حبيب قلبي افتكر افتكر اللي انت عرفت طريق المواقع وطريق القنوات وما كانش يعرفها افتكر لو واحد منكم طلع رحلة قبل كده كل الشباب اللي انت قطعتهم في الرحلة دي اتعرفوا على بنات وعقبوا على خط كل العلاقات دي في امتدادها بقى بعد كده في ميزان حضرتك افتكر افتكر كل الحاجات دي افتكر الاغنية اللي انت عديت بالعربية بقى في الشوارع خنعت جمهورية مصر والعربية كلها الاغنية اللي انت بتسمعها كل ده سيئات جارية يا جماعة مصدق الواقع اللي احنا فيه السيئات الجارية معلش سيئات سيئات خلاص زمان كان المغني يطلع يغني الاغنيه وخلصت الوقت الاغنيه بتتسجل وبتتصور وبتتوزع في شرايط وبتنزل على القنوات وبتنزل بس المعاصي جاريه افتكر الموضوع ده عايزين نفتكر يا جماعه ان الموضوع ما عادش على قد المعصيه وبس ما عادش على قد المعصيه ابدا عايزين نفتكر حاجات كتير ولكن احنا دلوقتي خلاص قربنا بقى من الختام فيعني افتكر انت بتضحي بايه افتكر انت بتضحي بايه انت بتضحي بكتير قوي والله سعيد بن عامر احد الصحابه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب امره على بلد من بلاد الشام واداله مبلغ مال كبير قال له روح ابني بيت بقى وهات عرش وجهز حياتك كده اقعد لك سنه سنتين كده ويشوف امورك فسعيد بن عامر راح اشترى بيت متواضع جدا وفرش فرش متواضع جدا طب ربنا قال له الفلوس فين؟ راح طلع الفلوس كلها لله الفلوس فين؟ قال لها انا بتاجر بيها بس بتاجر بيها تجاره رابحه جدا التجاره دي بتكسب اضعاف مضاعفه كل يوم كل شويه الفلوس ما كسبتش بتكسب بس معلش لسه بتزيد كل شويه لغايه ما مره بقى حصل الاصطدام بقى الفلوس فين؟ لها بتقول لي الفلوس فين؟ قال لها بصراحه كده تخبطت بيها هنا طبعا مراته فارق والوالد وابد فقال لها ايه يا جماعه شوفوا الكلمه شوفوا الكلمه يا شباب اسمعوا الكلمه يعني اكيد اسمع الكلمه جمال والله يصعب الجمله قال لها اني لا ينتظرني جزاء ما افعل حور عين في الجنه لو اقرت احشاهن على الارض لانارت الارض من جمالها واني لم اضحي بك من اجلهن ولست بمضحي بهن من اجلهن يا سلام عارف عارف الصفقه ايه اللي سوى ايه اللي ما يسويش عارف ايه اللي سوى ايه اللي ما يسويش يا جماعه شوف انت بتضحي انت بتضحي كتير قوي والله هل اللي مش قادر شوف تفتكر ان صبره على اكثر من اللي انت مش قادر تصبر عليه سيدنا يوسف وراودته التي هو في مجدها عزت فيه وغلقت وغلقت الابواب وقالت هيا لك وراودته راودته يعني مره بعد مره من المراوده يعني ترجع يعني مش مره واحده راحت له لا كل يوم تقول له كل يوم تقول له كل يوم تكلمه التي هو في بيتها في بيتها يعني قدام عينيها وهي قدام عينيه تخيل لو ضعفت فقدام عينيك باستمرار هتقع هتقع التي هو في بيتها عارف انت يا سيدي انه واقف واقف في جار من العفاف واقف بينه وبينك عن نفسه وغلقت الابواب يعني مفيش فضيحه ما تخافش وقالت حيث لك يعني تحياتي لك اسمك يشتو والبت وفض نفسي وجايه لك في قمه سيرتها وخدمتها قال معاك الله نطلع للسما بعد ما كنا في فكه الوحده وبس الطين ده ايه؟ قال لا ما تفتكر ما هو صبر اهو على فكره لسه مش قادر تصبر عليه نصبر يا جماعه ربنا بيضرب الامثال في القران ليه؟ عشان نصبر يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما رجع من الغار خلاص اول مره وسيدنا كبير كان نكر عليه وهو مش عارف ايه ده ورجع مرعوب وبيقول للسيده خديجه سمنوني سمنوني غطوني غطوني فقالت له ايه؟ والله لا يخزيك الرب ابدا ليه؟ انك هتفعل وتطعم المسكين وتصب الحوائج تتخيل انت يا اختي الله وتخيل يا اختي وانتوا نازلين بكره ولا بعد بكره الامتحان ونازل ما انتش بتذاكر المعضلات طبعا واسقط ومتبكي وبتعيط وما لاقوش امك ممكن تقول لك والله لا يرزقك الله ابدا ليه؟ عشان الاغنيه اللي انت كنت مشغلها طول الليل تذاكر عليها ولا عندك السجاير اللي حرقتها طول الليل ولا المكتب اللي فضلت تديها ولا الساعه اللي لما تهدى من المذاكره قعدت قدام الريش بتتفرج عليها والله لا يخزيك الله ابدا ليه؟ والله لا يخزينا الله ابدا ليه؟ والله لا يفرجن الله كروبنا ليه؟ والله ربنا يقف معانا ليه؟ ليه يا جماعه؟ ايه الطاعات اللي احنا عملناها ربنا يقف معانا بيها؟ عايزين نفتكر يا جماعه الحاجات دي تعرفوا واحد اسمه زول شوشن ابو الجوشن عارفين ابو الجوشن يا جماعه تعرفوه ولا تعرفوش؟ طب تعرفوا احد برضه الصحابه الاخرين اسمه عفيف صحابي اسمه عفيف عارفين الناس يا جماعه اسمها غريبه جدا اسمها غريبه محدش يعرفها عارفين محدش يعرفها ليه؟ ذو الجرخن ده هو الرسول عليه الصلاه والسلام ايام ما كان الاسلام لسه مستضعف قال له الا لك ان تكون من الاولين يا تعالى والاسلام لسه ضعيف هينتصر وهيكبر قال له لا حتى يلقاك الله فلما جه وفتح مكه فذو الجرخن ده يا جماعه بيعض على ايده بيعض على ايده ليه؟ لو كان سمع الكلام من الاول كان زمان الوقت من كبار الصحابه انا بقول لك الكلمه دي الوقت اما لك ان تكون من الاولين شلتك كلها مش ملتزمه وما خليك انت اول واحد تلتزم فيها شهرين ثلاثه سنه كلهم هيلتزموا ويجوا وراك وتبقى انت خاضع الى الله سبحانه وتعالى ويبقى حسناتهم كلها تمتاز اما لك ان تكون من الاولين اما لك ان تكوني من الاولين اول واحده في شلتك تلبس الجد خمار او نقاب اما لنا ان نكون من الاولين عفيف ده راح يزور العباس في اول مكه فلقى سيد العباس واحد سنه بتتوضى وصلى وبعد كده واحده كانت بتتوضى وصلى وبعد كده واحد اتفضل وصلى ثلاثة فبيقول له مين دول؟ قال له ده احنا جايين عليهم ايه مين دول؟ كانوا الثلاثة اللي دخلوا في الاسلام وقتها فقال له ده دين جديد ومحمد بن عبد الله فيه وقعد يشرح له فبرضه شيخ فيه فايه لما الدين ربنا اظهره قال ايه؟ يا ليتني كنت رابعا يا ريت كنت انا غلط يا ريت كنت دخلت مع الثلاثه دول صليت بقيت الرابع كان زمان خمس الخلفاء الراشدين ولا سابقه ولا كان زمان العشره المبشرين بالجنه عايزين نلحق يا جماعه عايزين نفتكر يا جماعه عايزين نفتكر فبطل في طريق ازاي ازاي فبرجع لربنا ازاي هي عامله بالظبط زي ايه انا قررت ان انا اروح لصاحبي هعمل ايه هركب لك وبعدين هدخل من دوار العماره وبعدين هطلع السلم وبعدين هخبط على الباب وبعدين هيقول لي ليه هقول له فلان يفتح لي ادخل الاقي القرار وانطري وقعدني هنا قعدني هنا هي بالظبط كده انا قررت ان انا ارجع لربنا انا قررت ان انا ارجع لله خلاص قررت ان طريقي ما طريق الله وبعدين هركب تاني ايه التاني؟ هاجي احتفظ طب وبعدين خلاص بقى هطلع السلم ايه السلم هطلع شرايط طب وبعدين هخبط على الباب ايه التخبيط ده؟ هصاحب ملتزمين واحفظ القران وبعدين هيتفتح لي الباب ربنا اللي هيفتح لي الباب تلاقي البيت واسع بقى تقعد هنا وتقعد هنا بقيت بص عند الله سبحانه وتعالى ربنا هو اللي هيقويك اي أيوة والله العظيم هو اللي هيوجهك هو اللي هيعليك وهو اللي هيرفعك وهو اللي هيحفظك بعد كده خلاص بقى بقيت بص على الله ما عرفش محتاج ولا محتاج اي حد تاني انما اهو امشي السكه عايزين نبطل شرب الصدمه الى الله يا جماعه عايزين نبطل غفله تخيلوا يا جماعه لو جت الحكومه في يوم من الايام وقالت ان هي هتوزع على كل مواطن كافه تعلقه في رقبته وان كل مره هتقول بقى سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر في الاخر الكافه بيتلم اخر اليوم وتاخد جنيه على كل مره سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر تخيلوا بقى الكافه تتعلق في رقبه كل واحد وهنا واقف في الشارع حتى تبطل ذكر وانت ماشي في الشارع تروح تعرف بيقول لك يا محمد السلام عليكم سبحان الله سبحان الله انت عامل ايه يا ابني الحمد لله والله اكبر ولله الحمد ليه؟ ما انت عارف انك انت تضرب الثمن عارف ان هو كل واحده بجنيه هو احنا عايزين نعمل ربنا كده يا جماعه لو واحده ادتك معاك في الصبح اديها الفجر اقول لك ايه حتى لو انت هتصحى الفجر طب ربنا بيقول لك انت تصلي الفجر لو عندك رحله الفجر هتصحى من قبل الفجر بساعه طب انت معاك مع ربنا كل يوم الفجر يا اخي الله ما بتقومش ليه؟ ما بتنزلش ليه؟ ما بتسمعش كلام ربنا ليه؟ عايزين نتوب يا جماعه عايزين نتوب بس احنا محتاجين صلاه عاليه يا جماعه الصوم لو جه على في التراب عايز يتفتح في الميه. طب لو وقع في القصر ده او توسخ من الطين لا عايز ميه وصابون ويباع كويس. طب لا لو وقع في الوحش بقى او جه عليه حاجات مش نظيفه لا يبقى عايز يتحط بغساله. طب لو وقع عليه حبر اسود بقى وشويه اقول انا عايز موديلات صناعيه قويه. هو بالظبط كده ثوب الايمان اللي في لجنه اللي بعد بقى ده ثوب الايمان اللي في لجنه اللي بقى ضايع يا جماعه ينطق ازاي؟ عايزين نطلبه والله يا جماعه. لو واحد عنده شويه ضرب وخلاص عايز يستريح يومين في البيت وشويه حبوب وخلاص. طب لو الضر شديد قوي لا ما عادش حبوب بقى يبقى حقن ومش يومين اسبوع. طب لو الضر اشد والمرض جامد والتعب جامد يروح الطوارئ يعلقه محلول. طب لو الموضوع كبير وفي خطر على حياته ده لازم يدخل العنايه المركزه. احنا عايزين ندخل العنايه المركزه يا جماعه. عايزين ندخل العنايه المركزه. اللي جايين معانا النهارده اول مره سواء من الاخوه او الاخوات بيتكلموا ده يا جماعه. احنا قلنا الكلام ده اخر رمضان قلنا حكم اسبوعين. اصبر على طاعه الله اسبوعين. اصبر على البعد عن فكر المعصيه اسبوعين. اصبر على البعد عن البنات. افتح النمر اللي عندك في المحمود. اصبر على الفرجه. اصبر على الشهوات ده اسبوعين اسبوعين. والله العظيم هتلاقي بعدها باطراف بتربط الانشغال. اصل هي عمليه بسيطه والله يا جماعه. انت وانت وانا بصحيك من النوم وانت بتصحى فصحى جايز مش قادر. اول مره بصحيك الصبح لسه الدنيا برد وعايز تتغطى بالغطا تاني عايز تشد الغطا عليك وتنام. لو انت بس شربت بق ميه ولا شربت شفت شاي ولا حاجه بتفوق خلاص. تقوم بقى تلحق القصر اللي كان هيشوفك. تقوم تلحق المصارع اللي كانت هتروح عليه. اه بالظبط كده. اصبر اول دقيقتين بس. اصبر في اول اطلاق على الله في البعد عن المعاصي وفي انك انت تسمع شرايط. طب الامتحانات معلش يا حبيب قلبي اسمع ربع ساعه من كل شيء كل يوم ربع ساعه ربع ساعه عشان الشحن اللي جواك ما يخلصش. يجي الاجازه تلاقي نفسك خلاص نمت في الارض ما عادش في شحن جوه. عايزين يا جماعه نبقى اهل صدق في الاقبال على الله. عايزين نتوب الى الله. عايزين بعد كل الكلام ده مش عايزين نسيب المعاصي. عايزين نكره المعاصي. مش عايزين يبقى العلاقه بيننا وبين ربنا علاقه واحد بيدي لا على واحد ما ينفعش ما ينفعش. لان لو صاحبك هناك بيتزق ومش ما يحبكش بتبقى هتقفل سكه في وشه هتقفل الباب في وشه. لا عايزين نقبل الله بحب عشان ربنا يحبنا وعشان ربنا يقبلنا وعشان ربنا يتولى امورنا فعلا في حقه حقيقي. لحد امتى يا جماعه هنفضل في السكه دي؟ لحد امتى هنفضل مدين ظهرنا ربنا؟ لحد امتى هنفضل ماشيين في سكه على السجن اللي هنخرج وهنكسب يا جماعه؟ لحد امتى هنفضل مصرين؟ خدنا ايه من الطريق اللي احنا ماشيين فيه؟ ايه اللي خدناه ومبسوطين بيه وعايزين منه زياده؟ ما خدناش في التعب على تعب وقرف على قرف وبهدله على بهدله. هنفضل لحد امتى معرضين عن الطريق اللي اول ما هندخل فيه هتلاقي نداء الرحمن سبحانه وتعالى احببتنا فاحببناك واعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.